الله صحيح ما فينا رحم الله يسبق يسبق الغضب الله بمتاح الكتبي الله الحنان المنان مكون الاكوان الله العالم باللي كان في الضير والغيب الله الله الله الله الشبع بالعباد بقبل منه نبي الله نهر بلا داق الحال عند ختيم المرسل الله كما هربت الغزال من لقبضها عربي الله الله الله الله تفتح من وير بزهور العربي الله كل من خلق العلم يلطيق بسلام الله روح شماع الحباب وريح السحابي الله الله الله الله فازت عن دون نبي قلوها يا عربي الله ومن هذا الضب بشعرها مهلوبي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله لا اله الا الله الغزل بالحيل دوات الله فصيح بكات في حرم النبي جات الله ضربي هذا الزغبي الله سني هذا الصياد فضربني شي بزناد الله على محبة الولاد بلت بني يا زغبي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله الله تغطى ويدي باقى عاد اللبي الله ولدي راه مضعوع جلتي يا مرضعو الله اصغر ليس يبيعو ما يعرفو بالسبي الله الله الله الله الله يا حبيبي الله الله الله وضمني في هادي الله امشي عند ولادي وانا ولي في قربي الله انا مشيت وما ولي الله تراني بالكفر جليت الله وقد منه صليت في حياتك يا نبي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله بكاها الله النبي شاف بكاها الله الخير طلقها تقبل دي منها الله ترجع لك يا عربي الله قلوا يا محمد الطلقة ما تنشد الله ما ترجعني شيعات ما تعنى بركوبي الله الله الله الله الله يا حبيبي الله الله الله لا إله إلا الله وهذا كل محال وعلى شلطلق الغزال الله هي تبلع الغبال تغمى بالسحابي الله لغدا تبكي وتليد بحجر النبي المجيد الله شافعنا بالوعيد تيهم بالمغلوبي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله قلوها يا رهب الله خطها لما زرب الله أولي ليش تقدم بشاتك مصائبي الله تكبر بالقول زهير ويخبب بجناح الله أبدا يشوف طلقها لا تنسى للتغبي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله لا إله إلا الله قلوا يا محمد أنا طلقة ما تنشد الله ما ترجع شيعان ما تعنى بركوبي الله فقد كل جهل الله شيء بين وقل الله سحرتيني يا لغزان لجزيري هربي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله لا إله إلا الله عند ولدها وصلى من شربتهم وبكت الله عادتنا وحكيت ومشيت بالغرابي الله أولادي كنت مشيت للموت كنت انتلسيت الله ما ضرني أخليت موجوب الشعبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شارق الأنوار الله ما ينفعني تحضر كريم بين زرعار الله كريم العنبي الله لكن راهض مني ذي دور نعوم لي الله وشفعي تسلاني كيف القول ربي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله ومن يسمعوا قصتها ولدها غفروها الله ما بغوش يدعوها ما حب في النبي الله قالوا من جيد البيت كما غبعوش منك الله أبقيت على عهدك واللي سيري ذهبي الله ودعوها شمشيت كتب عدم الخطوات الله عيد النبي والنيت ما توقف قبي الله والنبي الفاضيني والقاع الجاهلي الله علوا في لغزاني قولك غير قلوبي الله الجاهل غير سكوت لا تعجل دبلت الله لغزلها من بين الصابي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله لا إله إلا الله وصلت للملعوني قد نوزع منك تبني الله حبه بالمدني بل صبري وشبابي الله في عهده خمم على فضول وندم الله شهد جنة وسلم لغد الجد سبابي الله الله الله الله الله يا مولاي الله الله سلمت ونجيت صاحي من معجزات الله حين ولدها وغليت صامت رب في كربي الله وسند وسلوها فلحن وغضوها الله قالوا كنت لها نعتي من تعبي الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله الله محمد نبينا